في هذه العبارة اللي هي بعد البيت الشارع طول بعد إذا لم تطلع شيء خداعه جاوزه إلى ما تستطيع بجانب شوية بالفكرة صعبة. فينفيل هنا عرض الشارح رحمه الله هذا السؤال في الاعتراض على التفريق بين مشيئة الله تبارك وتعالى الكونية القدرية ومشيئته الشرعية الدينية. يقول كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه في أديانه، كيف يرضى لعبده شيئا مثل الإيمان والعمل الصالح ولا يعينه، يخذله لا يعينه على هذا. قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مسببا هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. هذا يعني التعليل على هذا النحو في حق الله ما يجوز، يعني في حق الله ما يجوز، وقد احنا علقنا على هذا وكلنا هذا في يعني في درس الاستثمار. نعم. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله تعالى: لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فتدبروا. هذا غير، هذا يختلف، لأن هؤلاء المنافقون وقد علم الله تبارك وتعالى فيهم أنهم انخرجوا مع المؤمنين يعني فعلوا فعلهم الخبيث مثل ما يفعلوا في الحاضرة، سيفعلوا في السفر كذلك وشب. قال: لو خرجوا فيكم اللي هم هؤلاء القاعدون وقد حزن المؤمنون على قعودهم ليش قعدوا؟ فالله قال: لأن أفضل لهم ألا يذهب. قال: ولو أرادوا الخروج أي الذين قعدوا عن غزوة تبوك لأعدوا له عدة ليخرجوا، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، لأن الله كره أن يخرجوا، وكرهت الله تبارك وتعالى العدم خروجهم لما يعلم الله تبارك وتعالى أن يكون منهم من الشر يعني في هذه الغزوة. قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة. فلذلك ثبطهم يعني أحبط عزيمتهم وأضعفها حتى لا يخرجوا، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا. نعم. فأخبر سبحانه أنه كره بعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على مش لأن الله تبارك وتعالى كره الطاعة كما يقول هو في التعليل، يعني أن الله تبارك وتعالى ثبتهم ليس لأنه يكره يعني الطاعة منهم، وإنما يكره ما سيقع منهم من الشر منهم، ويكرههم هم لأنهم من أهل النفاق. فهنا ليست كراهة الله تبارك وتعالى أنه يعني أنهم يطيعوا، الله يحب الطاعة من كل عبد. الله تبارك وتعالى يحب من كل عباده أن يطيعوه سبحانه وتعالى، لكن كره الله لهؤلاء المنافقين أن يخرجوا، لأنهم إذا خرجوا يفسدون من أهل الإفساد، ثم أن الطاعة منهم وهم قائمون بمعصية الله تبارك وتعالى ومنافقون وبعيدون عن طريق الحق، فليس لأن الله سبحانه وتعالى كره طاعتهم. نعم. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم أي سعوا بينكم بالفساد والشر يبغونكم الفتنة. الإضاع أوضعوا الإضاع والإسراع، لأن نوع الإضاع هو نوع من السير القوي الحثيث للإبل. فلا أوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة يعني أسرعوا بينكم، ينتقل من مكان جماعة جماعة جماعة جماعة عشان يبذر الشر. نعم. يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي قابلون منهم مستجيبون لهم ليتولد بالسعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة يعني هو قس عليه اللي هو للقضية التي طرحها أنه أن الله تبارك وتعالى قد يأمرهم بالطاعة ولا يحبها منهم، هذا ليس على هذا النحو، فإن الله تبارك وتعالى عندما أمرهم بالطاعة لا شك أنه يحب الطاعة من كل عباده سبحانه وتعالى، ولكن يعني هنا في هالقضية مثل كره لم يكره الله تبارك وتعالى يعني ذات الخروج، أنهم لو خرجوا للخير أحب الله تبارك وتعالى هذا، والله يحب من كل عبده أن يطيع، لكن هذا خروجهم فيه شر. نعم، ولا يمكن يقاس على هذا الإيمان، يقال إيمانهم فيه شر، يعني إيمان الكافر فيه شر، وذلك لم يرد منه الإيمان لهذا لأنه لا يريد منه هذا. الله إيمان العباد كله خير، لكن هذا يعني الكافر شرير، هو ابتغى هذا الشر والله يعاقبه سبحانه وتعالى عليه. نعم، كما قال تبارك وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لا يحب لعباده الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. نعم. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسقط الفسوق والمعاصي وإكراهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى الله ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسقط ما هو منه، فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان وطائفة أخرى كرهتها. هذا مسلك خطير. كل الذي من جهة العبد إن الإنسان يعني المؤمن يعني قد يسخط الفسوق والعصيان، بمعنى إنه إذا فسق أو يسخط هذا، لكنه يرضى من ناحية إن هذا قضاء الله، إن هذا قضاء الله وعلمه ومشيئته فيه اليد، فيقول يجتمع فيه الرضا إن هذا قضاء الله من الأساس وإن هذا مراد الله له وهو ما أراده الله له، ومن جهة يعني يكره الإيش أنه عصى، يقول هذا يعني مسلك أهل العرفان، يعني أهل العرفان يعني من نسبه إلى التصوف. نعم. فيرضى بما من الله ويسقط ما هو منه، فهذا سلك طائفة من أهل العرفان وطائفة أخرى كرهتها مطلقة، وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه. سر المسألة يقول أن الذي إلى الرب يعني في قضائه وقدره وأمره الكون القدري غير مكروه، يعني غير مكروه من الرب سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يكره من العبد، والذي إلى العبد مكروه. نعم. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن. فإن قيل ليس للعبد شيء منها يعني شيء من هذه المقادير، إن العبد مجبور على الفعل والفعل كله لله، هذا كلام أهل الجبر، إن إبليس لما عصى وكل فاسق وفاجر وكافر لما فعل هذا إنما هو منفذ لأمر الله ومشيئته الأمر الكون القدر، إذن كان العبد ما عليه ذنب، والمسألة كلها تقع إلى الله لأن الله هو الذي جبر العباد على هذا النحو، وهذا أشبه قول إبليس ربي بما أغويتني لأخذن لهم صراطك المستقيم، فجعل الإغواء هذا أنه يعني فعل الرب له وأنه هو ما عليه في هذا الشيء. نعم. قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري. قدري المنكر، القدري الذي ينكر أصلا يعني علم الرب، وهذا طبعا يكفر، أو مشيئته سبحانه وتعالى، وهذا نوع ثاني من يعني القول بالقدر، يقول هذا أقرب إلى التخلص منه من هذا الأمر بالنسبة هذا إلى الله تبارك وتعالى من الجبر. نعم. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. يعني أهل السنة يقولون إن الله تبارك وتعالى شاء من العاصي أن يعصي مشيئة كونية قدرية أن تقع في ملكه، ولكنه لا يحب هذا ولا يرضاه، وأما مشيئته التي يحبها ويرضاها فهي مشيئته الشرعية به، كما قال سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. وكل أمر لا شك أنه واقع في هذا الكون، بدءا من معصية إبليس إلى معصية آخر عاصي، وقع بمشيئة الله، لا يقع رغما عن الله تبارك وتعالى. فأهل السنة يفرقون بين المشيئة الكونية القدرية والمشيئة والإرادة الشرعية الدين. نعم، كلهم أسعد يعني بالتخلص من هذه الإلزامات من الفريقين الجبرية والقدرية. نعم. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير؟ هذا سؤال كان باعتراض ثاني بعد الاعتراض السابق. كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير؟ يعني شلون الإنسان يندم على المعصية المؤمن ويتوب إلى الله وهو يشهد أن الحكمة في التقدير، أن الله تبارك وتعالى مقدر هذا في الأجل. نعم. ومع شهود القيومية والمشيئة النافعة. قيومية أن الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم القائم على كل نفس سبحانه وتعالى ما كسبه. بس هذا أهمل القيومية على غير محلها. القيومية كون الله الحي القيوم أنه قائم على كل نفس ما كسبت، وهو المقيم لهذا الكون، فهو المقيم له سبحانه وتعالى، وأن كل شيء يعني يجري بهذا بمشيئته سبحانه وتعالى. الله هو القائم نفسه المقيم لغيره. لكن هنا داخل في القيومية، القيومية إن يعني هذا الذي قام في المعصية إنما قام بها بفعل الله تبارك وتعالى فيه ومشيئته فيه. نعم. قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه. طبعا الذين عميت بصيرتهم هؤلاء شهدوا الأمر على خلاف ما هو عليه، وهو أنه عندما كان يعصي يرى أنه طاع، لأن هذه مشيئة الله، فهو يعصي ويزني ويفعل كل أنه منفذ للمشيئة الرب الكونية القدرية، وبالتالي يكون طائع ولا يكون عاصي لله. نعم. رأى تلك الأعمال طاعات. رأى تلك الأعمال طاعات، يعني رأى الكفر وكل عمل يقع أنه طاعات لأن هذه مشيئة الله. نعم. لموافقته فيها المشيئة والقدر. وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. نعوذ بالله. وقال إن عصيت أمره يعني أمر الشرع الديني فقد أطعت إرادته، لأنه يريد هذا، وهو الذي أراد هذا أن يقع في الأساس. نعم. وفي ذلك قيل أصبحت مفعلا لما يختاره إني كفعلي كله طاعات. لا لما تختاره، هذا بيت شعر واحد يتغزل في محبوبته ونقلوه لهنا لهذا الأمر، يقول أصبحت منفعلا لما تختاره مني، يعني ايش تقول لي افعل افعل، ففعلي كله طاعة، فعلي كله طاعات لها، انا في تحت امرها، مثل ما يقولوا خلاص اصبح هذا الرجال محبس في اصبعها ترفعه وتخفضه بيده، فهذا يعني مات في حب محبوبتي هذه حتى انه منفعل، ومعنى منفعل يعني بدون ارادة لما تختاره منه، فاخذوا هذا المعنى هذا ووضعوه مع الله تبارك وتعالى، وانه منفعل في كل ما يريد الله منه الإرادة الكونية بيد، ففعله كله طاعة، فإن عصى شرب خمر زنى فعل بيد، هذه كله طاعات لأن هذه مشيئة الرب تبارك وتعالى. فهذا ظلمات بعضها فوق بعض، منها ظلمات أنه استدل بفعل هذا الذي مات في في في هوى امرأة على هذا النحو، وجعل هذا بالنسبة لله تبارك وتعالى، هذه ظلمة من الظلمات. ظلمة أخرى أنه لم يفرق بين المشيئة الكونية القدرية وبين مشيئة الله الشرعية الدينية. وهؤلاء يعتقدون بأنهم يعني الذين قالوا هذا يعتقدون بأنهم من أعظم المطيعين لله تبارك وتعالى. لكنهم قال وهؤلاء أعمى الخلق بصائر. نعم دول أعمى الخلق بصائر، هم الذين رأوا أن معاصيهم طاعات لله تبارك وتعالى. فحتى أكفر الكفرة عندما يكفر يعني يعرف أن هذا خلاف الأمر، خلاف أمر الله تبارك وتعالى. أما إن أعتقد أن هذا أمر الله وأنه مطيع لله وأنه بهذا يعني قريب من الله، هذا خلص الذي عميت بصيرته كل العام. نعم. وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي. نعم الطاعة هي أن توافق الأمر الديني الشرعي، يعني ما شرع الله تبارك وتعالى العباد دين، هذا الطاعة. نعم. لا موافقة القدر والمشيئة. نعم. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له. نعم. ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. إيه كلهم مطيعين لأنه خلاص هذول وقع كل منهم ما وقع بالمشيئة الكونية القدرية، الله شاء كل هذا. فلو كان هؤلاء إذا يكون كل هؤلاء الكفار هم مطيعين لله. وطبعا هذا هو نفس اعتقاد يعني الصوفية الذين يعتقدون بوحدة الوجود، يعتقدون هذا، لأن قوم نوح كفار وقوم هود وقوم هذول وقوم صالح من أعظم الناس طاعة لله تبارك وتعالى. نعم. لكن إذا شهد العبد عجل نفسه وحدود الأقدام فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حسنا حسينا، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشفار وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي، فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان بالمعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي لربه لا بنفسه. على كل حال هذا كلام نفيس، لكنه لا يجيب يعني لا يجيب على الإشكال الذي وضعه. فهو بيقول هنا أن الإنسان إذا كان يعني مخلص لله تبارك وتعالى ومسلم أمره لله ومراقب الله تبارك وتعالى في كل شيء يحفظه الله تبارك وتعالى كما جاء يحفظ الله يحفظه. فإذا كان هو حافظ الله تبارك وتعالى فإن الله يحفظه. لكن إذا رأى يعني نفسه وابتعد عن توكله وإنابته لله تبارك وتعالى يسلط عليه الشيطان فيغوي. هذا كلام عظيم جدا، هذا كلام عظيم جدا. نعم. فنسينا إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكفره؟ هذا السؤال الثالث، هذا السؤال الثالث من اعتراضات هؤلاء يعني الجبرية والخضرية. إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكره؟ كيف ننكر ونكره ما قضاه الله وقدره؟ نعم. فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به، ومنه ما يسقط وينقل، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسقط كما أن من الأعيان النقضية ما ينبغ عليه وينبت ويلعن ويذم. كما أن من الأعيان المرضية ما يغضب عليه ويمكت ويلعب يغضب عليه ما يغضب عليه ويمكت ويلعب ويلعب. يعني لا شك أن يعني المعاصي والكفر وإن كانت واقعة بقضاء الله لكن الله لا يرضاها ويسخط على أصحابها ويعذبون سواء كانت يعني الأفعال أو الأعيان. العين الشخص يعني كإبليس عين والكافر عين فإنه مسخوط عند الله تبارك وتعالى. نعم. ويقال ثانيا هنا لسنا مأمورين بأن نحن نرضى عن كل قضاء قضاه الله تبارك وتعالى وليس هذا الرضا بالقضاء رضا بالقضاء إنما هو الرضا بما يعني يقدره الله تبارك وتعالى من الاختبار والابتلاء للإنسان كان يبتلي في نفسه بمرض بنحو ذلك كما قال جل وعلا ولن يضركم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مش نبتليكم بأن تكونوا كفار وأن تكونوا فسقة وأن تزنوا وأن تسرقوا وأن تصبروا على هذا ليس هذا مطلوب هو الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى ما يستطيع على العبد من هذه الاختبارات والابتلاءات. وأما المعاصي فإذا إحنا جعلناها أنها يعني هي قضاء الله بمعنى أنه إجبار الله تبارك وتعالى العبد يكون هنا الذنب يصبح المذنب هو الله وليس هو العبد الذي يصبح إبليس وغيره من الكفار بريئين وإنما فعلوا يعني إرادة الرب تبارك وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. ويقال ثانيا هنا أمران قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى ومقضي وهو المفعول المفصل عنه فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله والمقضي قسمان منه ما يرضى به ومنهما يرضى به ومنهما لا يرضى به. ويقال ثالثا هذا الفصل بين ما في ما قضاه الله تبارك وتعالى يعني في ذاته والمقضي القضاء التفريق بين القضاء والمقضي ليس له معنى ما له معنى ولا ما قضاه الله تبارك وتعالى يعني ما أمر الله تبارك وتعالى به ما يقع بعد ذلك من الأمر هو واقع بأمره سبحانه وتعالى لا يفرق بين هذا وهذا فكيف نفرق نقول إن الذي في ذات الله تبارك وتعالى مما قضاه هذا خير والذي وقع بهذا القضاء هو شر كيف يكون هذا التفريق بين اللازم والملزوم أو صحيح. نعم. ويقال ثالثا القضاء له وجهان أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه فمن هذا الوجه يرضى به والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك قتل النفس له اعتباران فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. قوله والتعمق والنظر أيضا نفس الأمر يعني هذا راجع الأمر السابق والتفريق بين هذا وهذا يعني في التفريق ليس هذا لازما يعني الله لا يكتب له هذا فعل الشر فعل الشر هو القتل هذا فعل العبد بل الله تبارك وتعالى قضاه لأن الله يعلم من هذا العبد أنه سيقع منه هذا ولكن الله لم يفتيه بمعنى أن يحكمه عليه ويجبره عليه سبحانه وتعالى. نعم. قوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى ذريعة الخذلان هذا كلام عظيم جدا هذا رجعنا إلى كلام الإمام الصحابي رحمه الله قال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان يعني التعمق في القضاء والقدر والنظر في هذا التعمق فيه يعني كل ذريعة طريق إلى الخذلان ومعنى أنه يخذل يعني يهين الله تبارك وتعالى ويتركه ويخليه لشيطان. نعم. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان، والذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الضفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. نعم. وقوله فالحذر، هذا كلام جميل، يعني كلام هذا من الإمام الطحاوي رحمه الله، إن التعمق في القضاء والقدر طريق لأن يخبر، فإنه بالتعمق في القضاء والقدر ذهب من ذهب يعني إلى هذا الانحراف، الذين قالوا خلاص الأمر جبر، القوة باليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، فهو الإنسان مجبور على فعله ولا يعني ذنب له قط، كأن الذي يعني قضى عليه هذا الأمر هو الذي شاء منه هذا. وآخرون بتعمقهم وردهم للأمر الإلهي قالوا لا، الإنسان الله لا دخل له في فعل يعني الكافر قط، وإنما الكافر هو الذي خلق هذا الفعل وهو الذي أراده وهو الذي شاءه، والله لم يشأ هذا منه قط. فهؤلاء نفوا يعني مشيئة الرب، وهؤلاء جعلوا أن الله أجبر هذا العبد، وبهذا التعمق ذهب ناس الى انه يجعل كل المعاصي طاعات، وناس لانهم يكفروا حتى بقضاء الله الاول سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وكفرا ووسوسه. نعم. قوله اي الامام الطحاوي، فالحذر كل الحذر، يعني يجب ان يحذر العبد الحذر كله من ذلك، يعني نظر في القدر نظرا وفكرا ووسوسا. نظر يقعد يعيد النظر في هذا الامر ويتعمق فيه ويفكر فيه، ووسوسا ان الشيطان تأتيه فان هذا قد يدفعه ويخرج به يعني الى الضلال. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعارض أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك، قال ذاك صريح الإمام. نعم. هذا الوسواس، وأنه الواجب طرده. قال رسول الله إن يعني يجد الإنسان في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، يعني يرى أنه عظيم ما نقدر نقوله، يعني لا نستطيع أن نقول ما يأتينا من الوسواس. فقال النبي أول قد وجدتموه هذا، ثم قال لهم ذلك صريح الإيمان، يعني رد هذا الوسواس هذا الإيمان الصريح، ذلك صريح الإيمان. فإذا المؤمن يرد هذه الوساوس التي تأتيه من الشيطان. نعم. الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان. محض الإيمان، المحض خالص يعني الذي لم يشد بشيء. نعم. وهو بمعنى حديث أبي هريرة فإن وسوسة النفس أو المدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الفاعلة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس. سودوا الأوراق بتلك الوساوس، يعني كتبوا بالسواد، يعني طبعا كتبوا بالحبر، ولكن هنا العبارة بليغة، وهو أنهم سودوا الأوراق يعني كلام أسود كذلك، يعني ليست فقط حبر أسود وإنما معاني سوداء كذلك، سودوا الأوراق بتلك الوساوس يعني الشيطان. نعم. الذي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل. نعم. سودوا القلوب من هذه الوساوس كذلك، سودت القلوب. نعم. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ولذلك أطلب الشيخ رحمه الله في ذنب القوم في الكلام في القدر والبحث عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصل. خصل الألد اللي هو كثير اللدد، واللدد اللي هي يعني العداوة الشديدة، يعني الذي يعاني غيره عداوة شديدة. الخصم يعني البليغ في الخصوم، يعني إذا خاصم خلاص فجر. فهذا بالنسبة للعباد، فإذا كان مع الله ومع أقدار الله يكون أكبر، يكون أكبر إذا كان يخاصم الله تبارك وتعالى ويعادي الرب جل وعلا. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب، يعني معناه أحمر وجهه، لأن الرمان معروف أحمر، فإذا الإنسان ترش حب الرمان بهذا فيحمر، يعني شبه احمرار وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب بكأنه يقول كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. نعم. قال فقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. نعم. قال فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. نعم. هذا كلام يعني الصحابة يقول الحمد لله، يقول ما يعني غضبت نفسي، معنى يعني حسدتها ومدحتها المجلس ان انا ما حضرته بس فيه الرسول الا بهذا المجلس، والحمد لله ان انا ما كنت لم اكن موجود في هذا المجلس الذي شدد النبي على اصحابه عندما رآهم يتجادلون في القدر. نعم. وقال تعالى استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخاف النصيب. قال تعالى وما لهم في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالفوج الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وخضتم كالذي خاضوا، كالذي خاضوا يعني كالخوض الذي خاضوا، أو كالذي خاضوا يعني كالذين خاضوا يعني. فهذا إنكار من الله تبارك وتعالى يعني لمن يصنع صنيع الكفار السابقين، قال كمثل الذين يعني كانوا من قبلكم كانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، استمتعتم بخلاقكم نصيبكم في الدنيا يعني مثل السابقين مستمتعوا وفرحوا بنصيبهم من الدنيا، وخضتم كالذي خاض، خضتم يعني في آيات الله تبارك وتعالى مثل خوضهم، فحصل تحصل لكم العقول. نعم. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد. هذول يعني كأنهم متلازمين، الانخلاص في الدنيا ومحبتها وكذلك الخوض في الدين وغير ذلك. نعم. فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. نعم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، قالوا فارس وروم، قال فمن الناس إلا أولئك. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى كان منهم حذو النعل بالنعل، يعني شلون واحد خطوة يمشي كده فيمشي وراهم خطوة خطوة، وين يحط يعني يحط قدمه محل ما كان أولئك يضعون قدمه، ومعنى أنهم يلتزمون. شلون بني إسرائيل انحرفوا عن دين الله تبارك وتعالى وفعلوا ما فعلوا من المعاصي، يكون هذه الأمة فيها من يعني يترسم خطاهم خطوة خطوة، يسير خلفهم في كل ما أحدثوه وما ابتدعوه وما وقعوا فيه من الذنوب والمعاصي واعتقادة الباطل. نعم. حتى كان منهم من أتى أمه على نية كان من أمة من يصنع ذلك. نعم، يعني إذا كان فيهم من يفعل هذه الجريمة الشنعاء التي لا يمكن تتأتى من وهو أن يأتي أمه على نية أمام الناس يقول فسيكون في أمتي ذلك، فيكون في الأمة يقع منها مثل هذه المعصية تبعا لما وقع لبني إسرائيل من المعاصي. نعم. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وتختلف أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال من الذي وقع من يعني الشر في بني إسرائيل أنهم تفرقوا على 72 ملة، يقول الأمة نفسها أمتي سيحصل فيها هذا وهي الفرقة كما افترس أولئك. نعم. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتختلف أمتي على 73 فرقة، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على التوراة والإنجيل. نعم. افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الأهواء أهل العلم يسمى هذه الفرق هواء لأنها قام عن الهوى، ما قام عن دليل من الكتاب والسنة، وإنما لأنها قامت على الهوى. ف يعني بدعة الخوارج، بدعة القدر، بدعة الرفض، بدعة الإرجاء، كل هذه أهواء يسمونها أهواء لأنها قائمة على الهوى. نعم. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. يقول هذه القدرية اللي هم مسألة القدر هي أكبر مسألة اتسع فيها الكلام وحصل فيها الفرقة في الأمة. نعم. وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم. نقف هنا بقى إن شاء الله. وقوله فمن سأل، هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. سؤال في المقروء. هيجي إن شاء الله، هيجي، خليه ما يجي إن شاء الله. طيب.